نستعيذ نستهدي ونستغفر ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله التصديق الخليل اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اهدنا فيما هديت ونافرنا فيما عصيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فانك سبحانك تقدر ولا قدر عليك وانه لا يعز من عليك ولا يذل من عليك تبارك ربنا لك الحمد اللهم اسقنا ولا تنقصنا اللهم اكرمنا ولا تهنا اللهم اثرنا ولا تؤثر علينا اللهم ارزقنا فعل الخيرات وتركب منك بعض حب المساكين اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وذل وعن سيئاتنا اللهم انا نسالك ايمانا كاملا يقينا صادقا رزقا واسعا حلالا طيبا وتوبه نصوحا وتوبه قبل الموت وراحه عند الموت ومغفره ورحمه بعد الموت والعفو عند الحسنات والفوز بالجنه والنجاه من النار اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا ضارا ولا جديدا الا هديته ولا ظالما الا قسمته ولا مظلوما الا نصرته ولا ميتا الا رحمته ولا مسافرا الا رددته ولا مدينا الا قضيت دينه ولا حاجه من حوائج الدنيا والاخره لك الرضا ولنا خير الا قضيتها لنا برحمتك يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من رد الدين والقهر الرجال اللهم انا نعوذ بك من الوقت والنظر ونعوذ بك ان نموت مدينه ونعوذ بك ان نموت حريقا ونعوذ بك من طبع يهدي الى طبع يا رب العالمين اللهم اجعلنا لك ذكارين لك شكارين لك مطوعين لك مخبتين لك اواهين ولك مؤمنين ربي تقبل توبتنا واجب دعوتنا وسدد حسناتنا واصلح سخيمة صدرنا يا رب العالمين نسألك يا رب الفوز عند الغضب ومعيش السعداء ومنزل الشهداء ورفقة الأنبياء ونصر على الأعداء ونسألك عيشة هنية ومعدة سوية ورد غير مخزي ولا فاضح ونسألك يا رب خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الحياة وخير المنازل اللهم ثبتنا ثقل موازيننا وتقبل طاعتنا وتجاوز عن سيئاتنا ونسألك الدرجات العليا من الجنة أما بعد أحبتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طابت أوقاتكم في طاعة الله طابت أوقاتنا في طاعة الله سبحانه وتعالى لا حرمنا الله من طاعتك اللهم لا تحرمنا من طاعتك يا رب العالمين أطيب شيء في الدنيا هو طاعة الله عز وجل سيبكم من كل سعادة في الدنيا تظن أنها سعادة أو أي شيء في الدنيا تظن أنه ممكن تحلو الحياة به لا تحلو الحياة إلا بالطاعة ولا تحلو الحياة إلا بذكر الله عز وجل ولا تحلو الحياة إلا بالإقبال على الله عز وجل فاجعلنا يا ربي وإياكم من الفائزين واجعلنا يا ربي وإياكم ممن إذا ذكر اسمه وجلت قلوبه إذا ذكر اسم الله وجلت قلوبه والصابرين على ما أصابهم أسأل ربي أن يجعلنا من أهل طاعته وأهل ذكره وأهل وده وأهل ود ربي سبحانه وتعالى واجعلنا ممن جعل لهم الرحمن ودا اللهم اجعلني وإياكم ممن جعل لهم الرحمن ودا اللهم طابت الدنيا بودك يا رب ولا تحرمنا ودك اللهم لا تحرمنا ودك اللهم لا تحرمنا ودك وانزل علينا من فضلك واكرمنا بفضلك وانزل علينا من رحماتك وافض علينا من عطائك واصرف عنا كل سوء واصرف عنا كل سوء اللهم اصرف عنا كل سوء الفقره الاولى يا احبتي درس اليوم ان شاء الله كما تعودنا قراءه القران الكريم ان شاء الله ربنا يزيدنا في تلاوته حتى نكون في تلاوته مع السفره الكرام المره الجايه وقفنا في الاسبوع الماضي عن حديثنا عن عالم الملائكه الابرار الذين ذكر الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول ربي سبحانه وتعالى في سورة الأنبياء في الآية 20، الآية 20 في سورة الأنبياء، يقول ربي سبحانه وتعالى: يسبحون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. لا يفترون، مش لا يفترون، ده من الفطور. الإنسان يتصور في فرق بين الفطور والفطورة. الفطور ده هو ايه؟ الفطور يعني لا، اسمعوا بس ده انا عايزك عشان تسمعوا. الفطور بالطائي بنات فطور اكل، والفطور بالتاء التراخي، ان ربنا سبحانه وتعالى يعطي الانسان الصحه ويبخل او يتراخى في طاعته. ولذلك لما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يفطر في طاعه الله عز وجل وهو في الصحه، لما بيجي له مرض او يتعب او تكاسل او فتره يكون فيها ما يقدرش يدي، يتمنى انه كان يعمل. لكن الفرق بين الانسان لما يجي له المرض وهو كان يعطي او كان لا يفطر، يفطر يكتب له مثل ما كان يعمل في صحته. فرق شديد. شوفي نفس يعني فرق شديد ان الانسان يعاني. سبحان الله، فطور أثناء الوقت كله الإنسان عنده فطور، عنده صحة وعنده سن وعنده عافية وعنده عمر وعنده ملك وقته، ومش يبخل، يفطر، يتكاسل، يتراخى، يقل عمله ولا يزيد ولا يزيد. يمر العمر وهو عنده فطور فطور فطور فطور. يمضي العمر وعنده فطور. يعني ايه فطور؟ يعني كسلان، مش قادر يعمل حاجه، مش قادر يتقدم، مش قادر يتقرب، مش قادر يزيد. تنظري اليه تلاقيه عنده القدره يعمل، لكن يضيع وقت في كل توافه، في التافه، يضيع الاوقات في كل تافه، او يمر اليوم كله تجد نفسك ونفسه لم يزد هذا الذي يفتي عن الفطور. الفطور ده الملائكة ما عندهمش فطور أبدا. علشان كده أسأل ربي أولئكم أن يرزقني كده السلوك ده، إن أبقى زي أنا وإنه كده على سلوكهم. يسبحون الليل والنهار ما بيمنوش، ما بيتعبوش، ما بيفطروش، ما بيكلوش من العمل. واحنا لو عملنا شويه نتحس الانسان كسلان وتعبان وعايز ياخد ريست وراحه، يعني وعايزها لغه العجل في هذا الدرس الكريم، ولا ياخد سبحان الله راحه وكذا، سبحان ربي، عايزين ياخد راحه، عايزين ياخد ترفيه، وعايز ياخد تروح النفس. انت عملت ايه ده كله علشان عايز تروح لنفسك؟ فاين انت من الملائكه؟ فين انت من الملائكه؟ اللي بتمر بالسويعات كل العمر كده هم قاعدين يسبحوا الليل والنهار. لذلك من اعظم اسباب الفطور والله، يعني شوفي على قدر عملك بعكس الفطور الهمه. خلي بالكم كفتين، كفه فيها فطور وكفه فيها همه. واحد يكون عنده فطور تراخي، واحد يكون عنده همه، ما عندوش يعني بالظبط كده ما عندوش وقت يضيعه في مقام الدافع، ما عندوش وقت. والتاني كل وقته مش عايز يعمل حاجه. لا الملائكه مش كده. اللي عايز يوصل للدرجه دي او يتعلم طرقهم فعليه ان يعمل الله لا يخطر في مغمزة اليوم. والفطور الفطور عن التفطور وهو التكاسل والتراخي والوهم والضعف بس القطاع. له أسباب كتير جدا، له أسباب كتير جدا. على فكرة من أعظم أسباب الفطور الشكل. الشيطان ليه يصدك عن سبيل الله؟ يأمر بالفحشاء والمنكر، يعينك الفضل، يعد الإنسان فقط. الله يعمل بإيه؟ ولذلك تجد الإنسان ما وصل إلى مرحلة الفطور إلا معجبتي الشيطان في طريقه. الشيطان وإفره يعينه، وهي ملائكة يا شياطين. إحنا عالم يا ملائكة، عالم ملائكة وعالم جن وعالم إنس. الملائكة عالم النور، خلقوا من النور، لا يأكلون ولا يشربون ويفعلون ما يؤمرون. مش حاجة اسمها زينا معاصي، نعمل نؤمر ونكسل، نؤمر ونعمل الأشياء التي تغضب الله، يعني سبحان ربي العرش العظيم ولا إله إلا هو يرجعون. لا ما عندهمش حتة، ما عندهمش، لكنهم سبحان الله مكلفون، يعني يأتون بأمر الله عز وجل. واحنا معشر البشر كلفنا برسالة، برسالة من الله عز وجل، لكن لما جينا حملنا رسالة فرطنا فيها، فرطنا في حمل الرسالة. لما ذكر ربي المعادلة أمام هذه الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملنا وأشرقنا منها وحمل الإنسان إنه كان ضعوفا جبلا. ظلم نفسه أظلم نفسه، جاهل أو جاهل، جاهل إيه؟ جاهل بالأمانة وجاهل بقدر النعمة اللي هو فيها، وقادر وجاهل بقدر الأيام اللي هو عايشها، وقادر بقدر الغبن لا يؤمن لو فرط في زمنه وفي عمره وفي طاعته. غبن طبعا، عشان كده في سورة كان مالها اسم سورة ايه؟ التغابن. في سورة التغابن دي يذكر فيها التغابن اللي يبقى في الإنسان. لذلك يوم التغابن، اليوم ده اللي كل إنسان يحس ان هو ايه؟ صدمة. كافر طبعا، ويا ده انا فرطت قوي، ده انا فطرت قوي عن طاعة الله، ده حسرات على ما فرطت في جنب الطاعة في جنب الله. وإيه ممكن من إيه ده؟ من السخرية. يقول لو أن الله هداني لكنت من القديم، ولو أن لي كرة هي إيه؟ يوعي من ورا ولو كرة لأكون أنا من أحسن. لا لا، قد جاءت الآيات في كذبات الله وسلطان وكنت من الكافرين. لذلك لما تيجي تنظري إلى أمر الملائكة الفطور، أمر الفطور، كل يا رب نجيني منه وإياه، أحب أدمين الفطور. الفطور محتاج الإنسان إيه؟ يجي ينزل المصحف. له علامات إيه؟ علامته أو سبيل أسبابه الشيطان نمرة واحد. اثنين سبحان الله، من الشيطان ومعاه واحد سبيل يعيدها النفس الأمارة بالسوء. زي كده إيه؟ الاثنين مع بعض وكملوا بعض. النفس الأمارة بالسوء، نفس ضعيفة مش قوية، مش بتعين صاحبها الأخذ بيها، لا، نفس تدعو إلى التراخي وإلى الضعف وإلى الوهم وإلى القلة وإلى البعد. تعالي نروح مثلا درس علم، لا لا خليك كسبان. تعالي مثلا نحفظ قرآن، لا لا خليك كسبان. تعالي نسمع كذا، لا لا خليك كسبان. فيزين كما يزين الشيطان والنفس، يزين له العمل فينقص العبد، فينقص العبد. ولما تجيب بقى سبحان الله اهل العلم يقول لك ايه؟ المحبوب حتى المقبره. المحبوب حد يموت خليه يشتغل لحد ما يموت. المحبوب حتى المقبره، يعني ازاي بقى اقطع المحبوب؟ يعني العلم لحد ما الانسان يتوفى الله عز وجل، يبقى على الأقل يتوفر ويعمل. إنما الفطور يا أحبتي هو يعني هو يقوله الشيطان وتؤيده في نفس الأمارة بالسوء. وثالثه البعد عن الصحبة الصالحة، لأن الإنسان يتأثر بمن على خليله، المرأة التي خليله. لما تيجي تشوفي كده تجلسي مع الصالحين وتقولي هو الصالحين وكده تدفعي دفع يعني، بس بقى مش مجرد رؤية، مجرد انك انتظار وقعدي بصبر عايز الامر بخبرة. النقطة دي، النقطة الأخرى، الدنيا تجد الإنسان سبحان الله يتكفى عن الفتور ده، لكن في الدنيا ما شاء الله أخواتي إلا بالعلم، ما شاء الله أخواتي إلا بالعلم، مفيش حاجة تعطل عن الدنيا، لكن يعطل عن الدين الفتور. والفتور يتعلق بالدين يا حبيبتي، الفتور يتعلق بالطاعة، لكن في الدنيا لا، بالعكس بالعكس. يبقى الدنيا يأتي بعد ذلك هو إيه؟ الهوى. احنا قلنا الدنيا، قلنا الهوى، قلنا الصاحب، قلنا الشيطان، الصحة الصريحة، البعد عن مذاكر مجالس الذكر، البعد عن التذكر، البعد عن مجالس الذكر. ليه؟ لأن مجالس الذكر علمنا نحن إنك تجلسي فيها، تقعدي فيها. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الأرتاع من رياض الجنة. يعني الدنيا فيها جنة؟ اه إن شاء الله، هي الجنة دي هي تلال جنة الآخرة. لما سئلنا الحق إيه يا رسول الله؟ الحق عشان كده ارتاعوا. كل حاجة فيها تخيلات، هوينا والدنيا ما تغريش فيها إلا في مجالس الذكر. فارتاعوا امشوا وعودوا وجلسوا واسمعوا ارتاعوا من رياض الجنة. فالبعد لأنها صحبة ملائكة، حفظ من الرحمن. زي ما بنيجي نقول نتكلم في المسألة دي، نقول سبحان رب العرش العظيم، اللهم احبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا يا رب من الراشدين. إنك تسألي ربك الغسالة، أن تسألي ربك أن يجعلك من الراشدين. لنعم الرشد اللي هو الإيمان. الهداية، الرشاد، الهداية، طريق الله، طريق الاستقامة. اللهم ارزقنا وإياكم إن الإنسان يكون راشد، يعني يعرف الحق ويتبع، يعرف الباطل ويجتنب، يعرف طريق الحق ويمشي فيه، يعرف طريق الباطل ويبعد عنه. اللهم ارزقنا وإياكم هذا الأمر يا رب العالمين. لما وقفنا عند عالم الملائكة، عالم الملائكة من عقيدة المؤمن مين يؤمن بعالم الملائكة؟ احنا لا نرى، لكن غريب جدا في بعض الناس اليوم ايه؟ الناس لو قطع عليهم النور يبقى مرعوبين. ليه؟ العفريت معلوم طبعا، انت عارف ايه العفريت هتطلع والعفريت كده، وهم بينسوا. شوفي ما بتكلم عليهم على طول ان شاء الله، لكن مش فاكرين ملائكة خالص، مع ان عالم الملائكة ده عالم ثم بيتك في طهوة، انت بيتك في ملائكة مريئة بالملائكة. علشان كده من عقيدة المؤمن ان عند الله اثنين ملائكة. وعلشان طبعا الله عز وجل عرفناه بأسمائه وصفاته ومخلوقاته، كونه كله، كل شيء في الكون يؤكد ان لهذا الشيء خالق. مش حد في الدنيا يسألني يقول ايه هو الدنيا، هو الكون خالق؟ قل له عنك عقل. لو كلام لو عندك عقل طبعا ربنا لو كان خالق. طب ازاي؟ قال سبحان رب العرش العظيم وفي الارض ايات للموقنين. بمنتهى البساطه لما يجي كده حد كده مخه يعني يكون ضرب بعينه كده اهو، وكتير قوي سبحان الله اللي يحصل لهم الاشياء من كده ساعات دلوقتي، يقول هل الكون خالق؟ سبحان الله. طب ايه اللي يؤكدني؟ نقول لها او تقول الشخص ده وفي الأرض آيات للموقنين. بصي كده في الأرض، بصي كده سماء ذات أبراج وأرض ذات جبال، ألا تدل على الخالق العزيز الحكيم؟ سبحان رب العرش العظيم. بس ده سبحان الله يا جماعة، ده الإنسان اللي ما عندوش اللي هو العربي لما كان بيسألوه اللي كنت خالق البعض تدل على غيره، وقال هو قال اسلوبه، هو ذكر اسلوب مهين. البعض تدل على البعض، يعني البعض البعض اللي هو الحاجات اللي تخرج من البيت الطاق تدل على ان كان ماشي في الصحراء البعيد، والاثر يدل على ايه؟ يعني انت ماشيه ولقيتي اقدام اقدامك، يعني الاقدام دي اتعملت لنفسها ولا في هنا حد ماشى؟ فهو بقى قال كده عليه السلام ازاي؟ طمع طبعا يكون غلط، يعني كل ما بيبقى كده ده الاصل يدل على المسيح والبعض يدل على البعير وسمع ده ايه؟ اضرار وارض بلد في جاد انا تدل على ايه؟ السميع البصير او العزيز الكريم او كل اللي بتسمع اللي هو صفاتي ازاي؟ ولذلك لما تيجي سبحان الله تقولي كده تقولي يا عالم ملائكه اه احنا مش بنشوفه لكن نؤمن بيه، نؤمن ان احنا لما نبقى في مسجد المنصب نفسي مثلا لما اجي اسحبني كده بحس بارتياح كده بحس بسكينه زي ما قالنا النبي صلى الله عليه وسلم عشان بيبقوا معانا، لان المكان الملائكه مكان مريح، لان هي لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الحديث ان هو كان عقبه البيت ان بيوت الله يدون كتابا واحدا. اي حديث انت عارفينه الا حفيته الملائكه نزلت عليه مسكين وملائكه رضي الله عنهم فينا منه. يعني في صحبتهم وصف قدام النبي صلى الله عليه وسلم ان الملائكه بيكون معهم كده تحفهم برسهم الى عنان السماء. تتناول كده الاجنحه لحد ما توصل الى عنان السماء المتصل لحد برؤوسنا واحنا جالسين كده. نزلت مجلس الملائكه، مجلس العالم، مجلس الملائكه. وكذلك البيت الذي يكون فيه القران. بيت في دايما طعم. بيت دايما في طعم. بيت في ملائكه. البيت اللي الانسان لما يدخل بيذكر ربي سبحانه وتعالى هو اللي يدخل ويذكر ربي عز وجل الى ناس قران. قران لا ينقطع عنه في كل ركن من اركانه. إذا ترك الله عز وجل فإذا ترك طاعة كنت في هذا الأمر ليها من تسبيح استغفار لتلغى لكذا لكذا أقول بيت لا تخلو من الملائكة بالطاعة بالذكر. لذلك البيوت بيتان، بيت ذكر وبيت غفر. علشان كده لازم إذا كنا عقليتنا صحيحة لازم نعرف من هم عالم الملائكة شكلهم إيه وأنواعهم إيه واتخلقوا من إيه. اللي بيسبحوا لله سبحانه وتعالى لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الله والليل لا يسألون، في موطن اخر لا يسألون، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. لذلك تعالوا كده نشوف نتعرف عليهم واحنا بنقرا القران علشان يبقى خدنا ركن من اركان العقيده. تقولي ما هي عقيدتك؟ تقولي انا ما هي اركان عقيدتك؟ تقولي اؤمن بالله اثنين ملائكتي وثلاثة كتبي أربعة رسلي خمسة يوم الآخر ستة القدر القدر. خلي وشيله لو اكتمل عندك الإيمان دي أركان أنت عندك إيمان سدة الله قبل قلبك على إيمان. لذلك لما نيجي نقول ما هي مادة خطهم ولازم أي حاجة لما تيجي تعرفيها وحد يقولها لك ما تاخديهاش لما يكون عندك دليل على يعني أمر أو وجودها أو قول ذلك. ما هي مادة خرطوم؟ لازم يقول لك لازم أقول لك مادة علمية مادة في الشريعة الشرع يعني ما هو دليل من كتاب الله أو ما هو دليل من سنة رسول الله. ما فيش واحد يقول لك إذا نقوله كذا كذا كذا فين الدليل؟ الدليل ما أكثر دلوقتي في الحاجات والاقتراحات والكلام يعني. ما هو دليل من كتاب الله؟ ما هو سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح؟ زيك لما نيجي نشوف هنا ما هي الصفات الخلقية للملائكة وتعالى ما هي مادة خلقهم؟ مادة خلقهم قال لك يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلقت الملائكة من خلق الملائكة من نور وخلق الجان من نار جن النار. عشان كده لما واحد يكون الشيطان راكبه يبقى عامل زي ما يكون نار والعياذ بالله. وخلق آدم مما وصفه ربي اللي هو ايه؟ من طين زي الصلاة والمسحة. بنتي لما تبقى تبقى استيقظة ويا حبايبي كده ويكون فيها حاجة زغنانة. بس عايزة أقول لكم إن اللي يحب القرآن لا ينقطع، اللي ينقطع اللي لسه مع القرآن ما دخلش. لكن البنت تيجي وتقول كده وتصارع حياتها وتيجي بجنب تعبانة وشركة مطر وبرده لا تنقطع عن الفضل والخير اللهم زدهم. نرجع مرة ثانية في مادة الخلق مادة من فضل ربي سبحانه وتعالى من نور سبحانه وتعالى. خلق الآدم من صلصال من حبل مسنون من طين من طين لازم كلها مع لوحه بس مراحل مراحل ايه تقطيني وشك والجانب الهوي كده او تقطيه عارفين ان التقطيب عايز اقول لك حاجه بسيطه جدا في التطور في خلق الانسان او من طين من طين لازم من صلصال من حبل مسنون كلها مع لوحه ليه لان الطين لما بيجي يعملوا كل عارفين الطين بيشربوا فيها ميه بداية تبقى من ايه بلاد؟ بتيجي تعملها تبقى صلصال صلصال يبقى ايه؟ كله اساسا تراب يبقى تراب طين صلصال احنا بس كله يؤدي الى ايه؟ اما بالنسبة ولذلك لما يعني سبحان رب العرش العظيم في هذا الامر الحجاز العجيب يخلي الانسان يرتبط بكتاب الله يرتبط بالله عز وجل ان لما ابتدوا يجيبوا كده وعملوا حلول العناصر الموجوده في الانسان بشكل العناصر الموجوده في الانسان دي كلها لو هي نفس العناصر الموجوده فين؟ في الطن سبحان الله عشان كده لازم تقولي امنت بالله امنت بالله زي كنا هذا خلق ربي لي ما ومتى خلقوا؟ لا مش الجو ده مش عايزين نسيبه الله يرضى عليك نعم مش ممكن تكبرونا شويه ده كده بكبرها صغير صغير بالنسبه لي عشان عايزين نكتبه ايه انا هقول لكم كبير ان شاء الله كده انا ده هقول لكم كلمه معقوله مني جدا متى خلقوا قيل لو حد قال متى خلقوا قال قيل في ذلك لم يخبرنا بذلك ربي ولكن نعلم ان خلقهم كان سابق على خلق ايه الانسان وإذ قال وما دليل كتاب الله؟ قال إني جاعل كما قال ربي سبحانه إني جاعل في الأرض خليفة ده بالنسبة للمعاد مقرهم يخلوهم كل قبل قبل إيه؟ الإنسان طيب ما عظم خلقنا خلق الملائكة يعني شكلهم إيه؟ شكل ملائكة قال لك يقول ربي سبحانه وتعالى قال تعالى ملائكة النار يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس عليها غبار شداد لا يعصون الله أمرهم يفعلون ما يؤمرون وقال ربي سبحانه وتعالى في عظم خلق جبريل عليه السلام يقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما رأى جبريل في صورته الملكية صورة الملكية قال أن له 600 جناح كل جناح منها سد الأفق يسقط من جناحه التهاوية بسقط منها يعني الأشياء المختلفة الألوان من درر وياقوت سبحان رب العرش العظيم رأى النبي متخيب على المنظر إن النبي حبيبتي بتحصل رأى النبي صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام مرسل الأفق بجناحين طب ده استنى 600 وبينزل منه على سقط على سقط ورزق كان يعني سبحان الله ده النبي صلى الله عليه وسلم زي ما هم ايه هنا ولذلك للملائكه للمهل للملائكه زي ما احنا دايما بنكون زمان اطفال نفس الملائكه نعمل ايه الملائكه مش شرط نعملها ايه للملائكة أن يحفعل وذلك لما تيجي تشوفي أخبار ربي سبحانه وتعالى أن الملائكة لها أنحى وقال الحمد لله إيه كما ذكر ربي سبحانه وتعالى في كتاب في الأنحى الحمد لله فطر السماوات والأرض جعل الملائكة تسكن في كل أنحى مثنى وثلاثة ورباع يزيد الخلق ما يشاء إذا الأمر أفي في ملائكة أن يحفعل اثنين وكذا وكذا وكذا زي ما ذكر ربي سبحانه وتعالى هم جنان ساعات كتير لما تقول واحد منهم زي ما شوفي بقى هم فعلا كمالهم خلقهم ربي سبحانه وتعالى على صوره جميله كريمه كما قال تعالى في وصف ربي سبحانه وتعالى قال علمه شديد القوى ذو مره فاستوى قال ابن عباس ذو مره ابن عباس قال كده عنده منظر جميل لهم جمال هل بين الملائكة والبشر شبه الشكل والصورة؟ كذلك مع ربك هل بين الملائكة والبشر شبه الصورة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرض عليه الانبياء فانهم فاذا موسى ضرب من الرجال كانهم رجال شنود يعني بيتكلم عن شبههم يعني. ورايت عيسى ابن مريم فهو ده اقرب الناس مما رايت به شبه عروه بن مسعود واحد يعني واسع. ورايت ابراهيم فاذا اقرب من رايت به شبها صاحبه سيدنا ابراهيم صلى الله عليه وسلم قال ذلك يعني نفسه ابراهيم يشبه الرسول صلى الله عليه وسلم. ورايت جبريل فاذا اقرب من رايت به شبها واحد كان اسمه ايه يحيى الكلبي رواه مسلم حديث صحيح رواه مسلم. ولذلك لما كان ياتي في صوره الملائكه الصوره البشريه كان ياتي في صوره هذا الصحابي الجليل. تفاوتهم في الخلق والمقدار يعني قيل الملائكه ليسوا يقول الملائكه ليسوا على درجه واحده من الخلق والمقدار ولهم عند ربي سبحانه وتعالى مقامات طبعا يعني وما منا الا لمن وانا لنحن الصافون وانا لنحن المسبحون وإن كان عندنا ذكر من الأولين لكنا عباد الله الصالحين. ويقول ربي سبحانه وتعالى في هذه السورة في سورة هي برضو في الأصل لما وصفهم سبحانه وتعالى قال لك إن بعضهم لهم مقام عند ربي سبحانه وتعالى بعضهم فصل عن إجرين عليه السلام لهم إيه؟ طبعا. ولذلك هنا قيل تفاوت ان الملائكه ليسوا الدرجه الوحيده من الخلق والمقدار لهم عند ربي مقامات متفاوته معلومه ومنا الا له مقام معلوم. معروف مقامه ايه؟ فنجد جبريل لما كان علي عند الله بذكر به امر السماء. اول من ياخذ الامر له سيدنا جبريل عليه السلام. الملائكه الثانيه يقولوا ايه؟ ساعد نيجي الامر. فز عنه الطاغوت يفز عنه. يعني امر بالنسبه لهم كانهم كان حبس البال يعني زي عارفين حصيله كده في الارض. الملائكه من كتر ما شوف الناس اللي بتعمل المعاصي اللي مش حاسه والملائكه اللي هم لا يذكرون على عباده الله اذا كان امر في السماء يكون الامر شديد يتلقاه به يقول ماذا قال ربكم؟ هل ايه الامر كان ايه؟ امر كان ايه؟ قال مثلا نادي ربي سبحانه وتعالى في السماء ونادي جبريل انا بحب فلان ده بعد كده نشوف لما يوصل من الامر من جبريل الى الملائكه. نعم. لذلك هنا عندما نقول فنجد جبريل لهم مكان عالي رفيع عند الله انه لقول رسول كريم كما ذكرنا كذلك وافضل الملائكه هم الذين افضل بها الملائكه في وقيل افضل الملائكه هم الذين شهدوا بدر مش هم في بدر كانوا ينزل معهم الملائكه ربنا سبحانه وتعالى انزل وما رميت اذ رميت ولكن رماه ولما ربي سبحانه وتعالى ذكر انهم كانوا فعلا يروا سبحان الله من يجاهد مع معبوش في المعركه وعرفوا بعد كده ان هذه الملائكه الجديده ان دول هم دول ملائكه اللي كانوا بيجاهدوا معاهم شايفين اجنحه وشايفين ناس معبوش اسمائهم في بدر عشان كده بدر كان جاي واحد كان عندهم كام؟ 100 مش كده شويه لكن كانوا على الرغم من ذلك كان قوه شديده جدا لان هم ربنا سبحانه وتعالى قلنا رميت ولكن الله رمى. اذا المساله ان الملائكه دول ينزلوا في الجهاد في سبيل الله ينزلوا نزلوا في بدر. لذلك قيل ان في مكانه الملائكه قيل افضل الملائكه هم الذين شهدوا معركه بدر. لذلك هنا يعني قيل في ذلك قال ما تعبدون من شهد بدر فيكم؟ قلت خيارنا النبي صلى الله عليه وسلم قال وكذلك من شهد بدر من الملائكه هم عند الله خيار الملائكه كما جاء في حديث رب. لذلك سبحان الله اعملوا ال بدر ايه؟ مشيئته كان لهم ال بدر مكان عند الله والملائكه اللي انزلهم ربي في بدر كان لهم مكان عند الله كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. تعبدون ما ان هم الناس اللي كانوا بدر ايه؟ قالوا بيحصلوا القيامه لهم ربي وكمان الملائكة اللي نزلت في بدر يخطيبات مع المسلمين هم خيار الملائكة. هذا أحد الصحابة المقلد. وأنا سألون آخر في عالم الملائكة وهذا ركن إيماني لازم تعرفيه وتفهميه تصدقي ما بناء الملائكة وكنت من الرسل أمر عقيدة ده العقيدة الصحيحة. سؤال في الملائكة عالم الملائكة هل يوصفون بالذكورة؟ هل بالأنثى؟ هل يقولون؟ هل يشربون؟ قيل من اسباب ضلال بني ادم في حديثهم عن عالم الغيب انهم لحولوا اخضاع هذه العوالم من القسم العقليه. يقول طب ازاي يعني؟ مثلاً لذلك سبحان الله المثل من هي مثل الأعلى يقول الإنسان إيه؟ يا ربنا سبحان الله تعالى يوم القيامة حسبنا كلنا يا سبحان زي ما زلنا زي ما خلقنا زي ما نقل علينا فنسى الله عز وجل نحيي هذا المتحدث ونفرح هذا ونشرك هذا ثاني هذا وتحت هذا ونفرح هذا نفس الوقت لأن العبد سبحانه الله من قمة الضعف إنه يقيس قسم العالمين قسم عبد فقير إن أنت كده حاجة في الكرة الأرضية كرة أرضية إحنا حتى الحنين مسيرات ولا شيء ولا شيء ولا ده في بلد وبرة وكده فوق الكرة الأرضية كده وكرة الأرضية وكل الأجسام وكل الحاجات اللي ربنا خلقها خلقها كل ده وإيده ما شفناهوش وإيده ما عرفوش وما قدر كان أعظم ده لا تقيس عشان كده من ده الإنسان اللي يقيس عشان كده بتجيلك كتير مسألة كده طب إزاي يعني أصلا مش مقتنع تقول له طبعا لوحدة يعني سنة طويلة كده تقول إيه؟ إن شاء الله مقتنع إن شاء الله يعني طول يعني واحدة تقول لها سبحانه إنه تقيسي منها لمنها فتقيسي خالق استمعت الله بتقيسي مخلوق على مخلوق سبحانه الله لا يملك نفسي يا رب لا يملك نفسي نفع من الله إلى نور ولا حياة ولا يملك شيء ولا يملك نفسي شيء لذلك هنا بالنسبة لعالم هنا القياس يأتي نقول أن أول من قاس الشيطان ذلك اللي بيقيس يقيس بيبقى على ذلك شكل الشيطان اسمه إيه؟ زي مثلا إيه؟ فرقة من المال وفرقة من الخطأ فرقة من الخطأ من الخطأ من الخطأ من باسمين على مين؟ باسم نفسه على بني آدم وهو فذلك الإنسان اللي بيقيس رب السماوات والأرض على المخلوقات أقول له أنت لا لا لا لا يمكن يكون عندك ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر في كتابه اختار سيدنا إبراهيم. أوجز منه إيه؟ خليه يخليه. قالوا لها إنه من نفسنا كل إيه ونرسل عليه الحجارة ونسوّل من ربعه ونسرفين فأخذنا من كان فيها من المؤمنين فما وجدنا فيها ربعيت من المسلمين وتركنا فيها آلة والذين أخذنا لما تخافش إحنا رحيم نهمك ناس معينين في مكان الرمل لما راح حصنهم كمان سيدنا إبراهيم راح حصن رجال الشمالين بسورة شباب ومات خمس شباب رجال يعني سورة شباب وما طبعا زي الرماء الناس ولا لا ولا دكتور هل تطعمهم العبادة زي ما احنا كده لو عملت حاجة الحمد لله لو لقيت الواحد مثلا بتعصي الله عز وجل والله أحسن من غيري كتير جدا ولو لقيتي لا يملكون ولا يتعبدون قيل الملائكة يقومون بعبادة الله وطاعته وتنفيذ أوامره بلا كلل ولا ملل فالذين عند ربهم يسبحون له الليل والنهار وهم ايه لا يسألون كما جاء في الصلاة وأين منازلهم يسكنون فين في بيوتهم قيل منازل الملائكة ومساكنهم في السماء تكاد السماوات تتفطر منهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون كمان لمن ايه لمن في الأرض ألا إن الله هو الإيه؟ الله هو يعني مساكنهم في السماء شوفي قاعدين وظيفتهم عليه إيه؟ سبحوا تكاد السماوات يتغطرن من فوقهن تكاد السماء أن تغطت وحق لها أن تغطت يعني ربنا وزيفة نعم ولذلك قال يسبحون له وهم لا يسكنون لا يملوا أيوه بس في منازلهم قال لك الحمد والملائكة يسبحون بحمد ربهم لا يفترون سبحان الله سبحان الله لا يفترون وكمان لهم وظيفة أخرى يعملونها في وظائف كتير جدا ويستخرون لمن في الأرض إحنا لما يمد فراشنا كذلك يستخرون نعم حبيبتي أي دليل على هذا الموضوع؟ يستغفر المؤمن هم يستغفرون المؤمن ونزلت هنا هذه وما على الملائكة احنا قلنا دلوقتي ما نزلت هنا في السماء كما ذكر وعددهم الملائكة خلق لا يعرف عنهم إلا الله شيء كده ربنا ذكر في كلامه الكريم وما يعلم مليون ربه إلا هو محدش يقدر يقول الملائكة كان كده ولذلك هنا نقول أما عددهم لا يعرف عددهم الا الله عز وجل ولقد خبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عدد بس الملائكه يقدر يفهم العمره لما ندخل البيت البيت الحرام البيت الحرام اذا ندخل البيت المعمور دلوقتي البيت الحرام لما ندخل البيت الحرام وانت داخل من البيت بتحس بيه الملائكه مساكين كأنك تغلب على شيوخ مساكين طويلة تدخل حوالين البيت تعالي كيف البيت ما كانت ليش سامعة مش تتحس داخل في كل زي الطويلة نعم نسي الدنيا وما عازلة يعني عازلة أحسنتي يمكن الحاجة الوحيدة اللي انت بتسمعها في الطفل كيف تخلص فيها لكن من ذلك حاجة كده يعني حالة غريبة جداً كأن الإنسان في عالم الخلع عن عالم الأمة العالم لا يعرف إلا الله وكل مرة شوية كل مرة تروحي يحصل كذا وكل مرة تروحي هذا المكان ولو رحتي هذا المكان مئات المرات يحبس لك نفس الإحساس يحبس لك نفس الشعور الخلعي من الدنيا تدخلي ولو كان بيك هموم الدنيا ولو كان بيك أمراض الدنيا ولو كان ليك متاعب الدنيا مجرد انها تدخل من الباب وتبقى عينك على الحيط كده سبحان الله اول ما تنزل في الصحن وتروح حواليه حاجه لا يعلم بها ولو في السماء السابعه بقى البيت اللي فوق ده في السماء السابعه نزل على نفس البيت اللي احنا بنطوف حواليه نفس المكان يعني في الارض بيطوف حوالين البيت بشر السماء ولذلك هنا الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم في على الملائكة التي تكون في البيت المعمور في السماء السابعة فقط مش كل سماء السماء السابعة فقط يدخل كل يوم 70,000 ملك خلي بالك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا 74,000 كل يوم. لذلك هنا يدخل فيه إذا صبح 70,000 ملك إذا خرجوا منه ولم يعودوا. كما جاء في حديث الأول. لذلك وأخبرنا عن ملائكة جهنم يؤتى لما وصف النبي إلى بيت المعمود. لما وصف النبي صلى الله عليه وسلم جهنم اللهم أعزني وإياك منها. شوف الدرس الرئيسي يدخلوا في اللي هي في البيت المعمور 70,000 برضو زمام قيل عن ملائكة جهنم. حديث آخر صحيح يقول عن ملائكة جهنم يؤتى بجهنم يومئذ يوم القيامة والجنة يؤتى بجهنم يومئذ لها 70,000 خلك 70 زمام 70 زمام الأول مع كل زمام يعني 70 إيه أعضيك كده ربع مع كل زمان لهم 70,000 لهم 70,000 ملك يغرون يبقى كم ملك يغروا هذه حديث ده بالنسبة علشان كده لما تيجي تقولي أعدادهم تقولي ما قصيش لأني عبيت تقولي أعدادهم هنقول ما احنا عددهم نقولهم بعض أسماءهم دلوقتي وكل واحد عنده ملك يعني انت عندك حفظة مش كده يخصك خلي بالها منك خلي بالها معين خلي بالها منك تكتب عملك تكتب عملك تبقى معاكي عشان تكتب على اليمين وعلى الشمال بعيد سبحانك وتبقى صاحبك علشان تمنع اي حاجة ربنا سبحانه وتعالى اللي يبقى شيء ربنا وبعدين سبحان الله هيك بس لا ده في ملائكة تحتضنك وانت تقرأ القرآن وانت الاثنين في الدراسة وانت نايم على الطهارة ملك في صبح شهر ملك طول الليل قاعد يستغفر سبحان الله وقتوني لا تعدي على الملائكة المسخرة اللي معك اللي كل إنسان بيتذكر ما بيتذكر في الحديث الصحيح طيب قال لهم أسماء اللي احنا نعرفهم بس هي قال لك أما أسماء ونحن نعرف أسماء الملائكة إلا قليل جدا ولذلك قال لك جبريل وميكائيل ده نعرفهم لأن وصفهم ربي في الكتاب الكريم أن كان معلوما إيه؟ جبريل يبقى نزل يبقى ذكر في كتاب الله؟ طيب وقيل يبقى جبريل وميكائيل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكائيل فإن الله عدو لله في كتاب الله عز وجل إسرافيل ذكر ربي سبحانه وتعالى إن إسرافيل ده هو الملك الذي ينفخ في الصور ملتقم الصور من النبي صلى الله عليه وسلم ملتقم الصور منتظر الأمر من السماء إنه ملتقم الصور علشان ينزل طرفي عيني إلى العرش علشان يأتي له الأمر يعني إحنا في انتظار الأمر في انتظار الملك الصور انتظار قرب ملك الدنيا الله سبحانه وتعالى وعمله إسرائيل مالك مالك يا خازن ناعم خازن ناعم ولا أمر إيش بعد ولا مالك ولا إيش إزاي أي شيء يخطر على ذلك تقولي ليس مسؤول شيء خليك هنا ليس شيء لما ذكر مالك ذكر رب سبحانه وتعالى في ذكر رب سبحانه وتعالى أن مالك خازن النار ونادوا يا مالك يقضي علينا ربه قال إنهم إيه وخازن الجنة كما جاء في البداية والنهاية وخازن الجنة ملك يقال له رضوان كما جاء ذلك عن صرحان الحديث طب وبيضا عن صرح الحديث منكر الملكين مش كده؟ ملائكة الملائكة اللي هي قلنا نلخم قدورنا يا ربي سبب يا ربي سبب يا ربي سبب يا ربي سبب يا ربي سبب إذا أخذنا قدورنا وصلنا وإن يجعل قول ربي ثابت في الحياة الدنيا والآخرة ويفعل ما يشاء اللهم لا تجعلنا نكير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقبر الميت دخل القبر ودخل عليه حكم الأثر. نحن لازم نتحكم شرحتنا الله علشان رحيتنا يقول لك أغلط أغلط يعد أرابي اللي يدخل أبصرني ليحكم القبر. لأنه لو مر بعض الناس جانب القبر عشان ريحة وشجرة يقول لك قبر مش هيك كويس نفس اللهم ارحمه. وزين كنا نقول احبتي في منكر ونكير اذا اخبر الميت او قال يعني اتاه يعني بعد ما يموت يعني يدخل في قبري وقال احدكم يعني اتاه ملكان اتاه ملكان شوف بقى لوحده في قبري مع عمل مش هيك واحد والله ما ينفع والله لا ينفع ولا مال ولا عيال ولا بيتك ولا لا عشان كده نقول رب اعملوا ما شئتم اعملوا ما شئتم. الواحد كل واحد عايز يعمل يعمل يعمل اللي ينفع لنفسه يعمل اللي ينفع لصالحه. هنا ملكان احبتي النبي صلى الله عليه وسلم في عقيدة المؤمنين منكر ومنكير كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح ملكان اسودان أزرقان يقال أحدهما منكر والآخر نكير فيقولان لي استمر ما كنت تقول في هذا ربي فيقول ما كان يقال فيه فيقول مثلا رب الله رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فيقولان قد كنا نعلم أنك تقول وإن فعلوا الحق ثبتنا وعبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم قد كنا نعلم تقول ثم بعد من ربك ما دينك ماذا تقول في هذا الربح ما ربك انا عارف ما ربك يا عبد في الدنيا ناسي في الدنيا ناسي سبحان الله ناسي ما هو ربك ناسي هو الغالب ناسي ما هو الله الحسن ناسي اللي هو يخلق ناسي اللي هو يعافيك ناسي اللي هو يكون كريم تلك هنا سبحان الله. فإذا نجح في الامتحان يفسح له في قبره 70 ذراعا الله مسك هنا هذه ملائكة في القبر منكر ونكير يقول لك هو قلت له 70 كلام 70 طب احنا بننام ونحلم ما نصدقش حلمنا طب احنا بنحلم هذا قال لكن هذا حق هذا حق. طب الإنسان ما قدرش واحد من الطيارة وكذا يفعل ما يشاء يفعل ربي ما يشاء يسأل ربي كيف ما يشاء. لذلك احنا برضه ناقص على عقلنا ايه المحلول. وملك اخر هاروت وماروت ذكرهم ربي في الكتاب الكريم كما قال واتبع مناداه الشياطين مع والعياذ بالله في ناس ضرر ودور الناس بيشرحوا الناس لا الراجل اللي بيتكلم ده على برافو لا كان سهل مع برافو مع برافو رجال لكن مع برافو السهل عشان تعمل سهل دي كفر كفر ده كفر مش بعيد هنا نعم ايوه يعني عشان يقول لهم ايه الامر ده سهل وكان سليمان كده عنده كده لكنهم يعرفوا يقولوا ده السهل ده حرام ده يجوز لا ما نقول لك يتعلمون منهم ما يفرقون به بين المرء ولا هم نظام بما بين الاسئله بين لا ويتعلمون منهم ما يفرقون طبعا منهما نعم ولذلك بدون شيء لا ما هو يقول لك ذكر الدين ويتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء والزوج ان هم نظام بما بين الاسئله بين لا ويتعلمون ما يدرون يعني ده صح الامر ده ذلك والعياذ بالله ده طريق يعني لو انت عملت كده زي بالظبط كده الطريق اللي ربنا بيقولها لو انت عملت كده هتصبح طريق صح اوعى تعمله فهم بدل ما يقولوا اوعى تعمله يعملوا ايه؟ ياخدوا يعملوا يبقى الطريق حق انك ما تعملوش لو عملت كذا وكذا برضه بعض الناس اللي بتقرا حاجات والعياذ بالله وتقول اه دي فلان عملت عادية الكلام ده كله طبعا كلام فارغ يعني مش عارفه ايه نرجع تاني وما هي يعني لما ذكر ربي سبحانه وتعالى قلنا هاروت وماروت كما جاء في ورقيب ايه؟ عزيز إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين ما يغفر من قول إلا لديه رقيب عزيز يعني ما هي المتلقيان عشان كده ده بيخلينا نعمل ايه؟ نتقدم ولا كلمة بتقوليها ولا كلمة حتى قلتي ده نفس هو ازاي؟ حتى لو تخفى ولذلك يكتب كل شيء صغيرة وكبيرة عن اليمين وعن الشمال القاعدة كتب حسنات كتب السيئات كتب حسنات وأفضل إنسان في السيئات فترة كم ساعة؟ ست ساعات عسى أن يدوب عسى أن يستغفر عسى أن يعزم قلبه ربنا يبقى حين الفعل وإلا تسقط ده تملك هذا المال وكأنه ايه؟ رقيب على هذا يعني ايه؟ مسؤول عنها ايه؟ كان هو القائم يعني هذا الأسبق الاثنين بيكتبوا بس بيكتبوا حسنات في الحال بتاع السيئات بأمر من الله عز وجل رقيب عتيد وبعد كده الملائكة بقى اللي تيجي بقى سبحان الله جاء سكر الموت بالحق في ملائكة كتير جدا جدا يا جماعة لما نيجي نتكلم عن الملائكة يقولوا فين ملائكة ملك الموت؟ فين ملائكة الرحمة؟ فين ملائكة العذاب؟ وفين سبحان الله لما يقول اسم ملك الموت على فكرة مش بنقول عليه اسم بعض الناس يقول ايه لا لكن اسم ملك الموت وفين لما ينزل ملك الموت ياخذ الانسان معه ملائكة لو كان الانسان عنده طيب يبقى عنده ملائكة معاه تاخذ جاية من الجنة من بحوض طيب وأكفان للروح من الجنة تجلس من المؤمن مد البصر سبحان الله ولذلك هذه الملائكة تتلقى هذه الروح الكريمة التي هي أطيب روح تطلب أطيب روح على وجه الأرض أحد المسك تخرج قطرة إيه؟ كان كده تخرج تعرفين اللي هي السخانة اللي تنزل منها قطرة الماء أي ما يمكن تخرج فتتلقاها في هذه الروح الكريمة لا تهوز من ملك الموت ما أن يكون ملك الموت حتى تتلقاها الملائكة الرحمة ثم تصعد بها في السماوات وتقبل السماء الدنيا والملائكة طبعا لما يشوف الناس قاعدين توصلوا لقبره وده بيتعمل له زفة عشان يطلع السماء زفة في السماء يطلع كده والملائكة معاه ملائكة رحمة في حد ملائكة رحمة يا رب يا رب ترزقنا ملائكة رحمة روح من هذه تطلع قبل السماء روح من هذه لحد الاسماء زي ايه بقى الاسماء الجميله اللي عنده المؤمن الصابر الرقيب الصالح الصمد الصمد القوام المؤدب حسن الخلق يعني ذات اسماء لرب الرزق ان تكون لنا سيره حسنه تطلب كل سنه من السماوات ومعاه كل تيتي كل ما يدخل في سنة من السنة في مجال حالة مدين ملائكة في هذا الروح معاهم ملائكة هذه السماء كل سماء يخبط السماء الثانية يصل لحد ما أوحينا إلى أن السماء السابعة حتى يكتب كتاب عبد هذا العبد بعد ذلك ترجع بقى وحداني تبقى في جسدي كل ذلك ملائكة رسل ربي رسل ربي سبحانه وتعالى بعدين أعمالنا اللي بيحصيها علينا ربي سبحانه وتعالى في ملائكة بتبقى معانا واحنا بنصلي الظهر في العصر مش في معانا ملائكة بتكتب علينا أعمالنا وتصعد بأعمالنا وتتناوب مع ملائكة تانية يعني لا نستطيع أن نرد ولذلك لو الإنسان راقد عارف الملائكة حوله هيتقلب مش هيغلط مش هيغلط هيحاول إن هو يغتاب لو غلط هيستغفر ويتوب وهيميل ويرجع إلى ربي سبحانه وتعالى ومعنى رقيب عتيق أي ملكان حاضران شهيدان مرافقان للعبد لا غيبان عنه وكل شيء يكتبونه لذلك اجتهد أن تكتب ملائكتك خيرا الصفات اللي هي بقى إيه يعني أخلاقنا عجبنا أخلاقنا كرام برع ملائكة كرام برع وصف الله ملائكة بأنهم كرام برع بأيدي زهرة كرام برع أي خلقهم حسن كريم شريف أفعالهم برع ظاهرة كاملة وصفهم النبي بالأوصاف دي ذاتها حين قال الذي يقرأ القرآن وهو ماهر به مع الزهرة عشان كده نجتهد في ده عندهم حياة أنا في واحد كده بيجي يحكي له واحدة كده عندها معندهاش حياة الحياة صبر كتير يا جماعة وقامت في هذا الزمن جدا صور كتير عامل صور الحياة صور حياة إذا تستحي فافعل ما شئت واحد يستحب لو واحد ما استحبش كده ما تتكسبش إن هي مش عارفة إيه كده أنتوا عارفين من حاجات عاوز ان هي ماشي في الموضوع ده مش بتستحي يعني سبحان الله ان عشان الانسان بيستحي يحفظ راسه ويحفظ ورعه يحفظ الباطن وراحه وما حاله ويذكر الموت والايه زي اللي كنا استحياء من الملائكه استحياء الملائكه اخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان الاخلاق الملائكه الحياه يعني الملائكه بيكون عندهم حياه لكن لما كان وصف سيدنا عثمان رضي الله عنه قال انا استحي من رب تستحي اعطي حياه سيدنا عثمان كان عنده حياه شديده من ربي في كل صوره واشد كان حياه كان يخشى الله يخشى الله خشيه شديده على كل ما فعل سيدنا عثمان كان يقف سيدنا عثمان على القبر فيبكي وكان شديدا حتى تبان الحيط ويقول له غلامه اللي هو القادم اللي معاه هتبكي تبكي كده بتفكر ده وقتها هتبكي بكره انا بقول النبي صلى الله عليه وسلم اول منازل الاخره القبر اول منازل الاخره من نقل منها فكان بس عباره ان هي افتكر المكان ده يعني اللهم صل اللهم صل ولذلك هنا قيل كان النبي صلى الله عليه وسلم مضطجعا في بيته كاشفا ساقي في بيته فاستأذن أبو بكر فأذن له وهو على تلك الحال فتحدث ثم استأذن عمر ثم استأذن عثمان فجلس النبي ثم سيدي قال ولا أقول ذلك في يوم واحد فدخل يعني هذا الأمر يوضح ماذا كان فقدرتهم على التشكيل فيهم عنده قدرة على التغير والتشكيل أنك أعطى الله الملائكة القدرة على أن يتشكلوا غير أشكاله قال النبي صلى الله عليه وسلم رأى جبريل أرسل ربي جبريل عليه السلام إلى مريم في صورة بشر قالت له إيه؟ قال لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك أنا كلاما زكيا قالت أنا يكون لي ولا تسمي بشرا قال كذلك قال ولنجعله آية للناس ومنه كان أقرب قضية هنا نقول يا أحبتي قدرتهم على تشكيل إذا في تشكيل طبعا لما جم جالها في راسه جال بشر ولما جال في قوم لوط جالهم بشكل إيه؟ بشر شباب حسين يعني ولما قول الرسول صلى الله عليه وسلم حسين نعم حسين علمهم يعني معذرة عظم سرعتهم يعني قال لك سرعة الملائكة فوق أي سرعة يعرفها البشر وهي سرعة لا تقاس إلا قياس البشر. أصل بتقولي إيه؟ طب إزاي دلوقتي إن الملائكة دي اللي قاعدين بتطلع على الناس بأعمال العباد قال لك سرعة لا تقاس البشر. بس لازم أقول لك ذلك من فمك. وهم علمهم قال لك الملائكة عندهم علم وفير علمهم الله. وهو قيل علمهم الله لكن لما يقول هي هم أعلم من الإنسان ولا لا الأولية يقول هو وعلم آدم ثم عرضه على الملائكة فقال أنا بدون إيمان قال يا آدم منظمون في شؤونهم ولا مرجعين زينا كما قال لك الملائكة منظمون في عبادتهم حسن النبي صلى الله عليه وسلم على اتباعهم نتيجة شوفي مثلا الناس بتصلي عايز تصفي نفسك ظبطي نفسك على جنبك وافتكري الملائكة وإنا نحن الصافون كده واقفين زي البنيان المرصوص زرب هنا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ألا تصفون كما تصف الملائكة النبي صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربي وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء وجيء وفي غير ذلك. اقتصاد الخلايا الأعلى الملائكة اختصام يعني فيه تحاور يعني بينهم. قال لك ايه؟ والملائكة تتحاور فيما بينها فيما خفي عليها من وحي. ممكن الوحي ما يكونش خاف عليها. فيما خفي عليها من وحي ربها. كما جاء في حديث ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتاني ربي عز وجل الليلة في أحسن صورة. النبي صلى الله عليه وسلم أحسبه يعني في النوم يعني. فقال: يا محمد صلى الله عليه وسلم، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت لا ما أعرف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فوضع يده بين كتفي حتى وجدت بردها بين ثجاي. لأنه ربنا سبحانه وتعالى يقول أو قال بين إيه؟ سد ونحل. نعم. فعلمت ما في النبي صلى الله عليه وسلم قال: فعلمت ما في السماوات وما في الأرض، وكأنه زي كده أعلم ما في السماوات. ثم قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم، شوف كل حاجة، كأنه شيء وراء كل شيء. فعلمت ما في السماء، فعلمت ما في السماوات وما في الأرض. فقلت، ثم قال: يا محمد، هل تدري فيما يختصم الملأ الأعلى؟ قال: قلت نعم، يختصمون في الكفارات والدرجات. تكلم إيه قدر الدرجات؟ إيه قدر النقطين اللي تكلمت فيهم دول، كفارات ودرجات. وقيل: وأما الكفارات فهي المكس في المساجد بعد الصلوات. يعني إيه صلي تقولي تسبحي كده؟ والمشي على الأقدام إلى الجمعات، وإسباغ الوضوء على المكاره، كل دي بتكفر السيئات. وقال: ومن فعل ذلك عاش بخير ومات بخير وخرج من خطيئتك ومرضاتك. وقل: يا محمد، إذا صليت اللهم إني أسألك رعاية الأرض وترك المنكر وحب المساكين، وإذا أردت بعبادك فتنة فأقربني إليك إلى المنكر. وما الدرجات؟ إيه اللي يسبب درجات الجنة؟ دي الثانية من كفرات الذنوب. طب إيه اللي يسبب الدرجات العلى في الجنة؟ قال: وأما الدرجات فتكون ذي إفشاء السلام، إطعام الطعام، والصلاة بالليل والنهار. تفضل لك العبد المكتب إيه؟ شايفين سبحان الله النعيم ربنا يمن علينا به. درجات كفارات اللي هي سبب الوضوء والمشي إلى المساجد، فأحلى مسعين من راحة صلاة، وإذا كان صلاة نسبة الرجل ولا تجلسي في مصلاة كتسكول الله عز وجل. وزي ما احنا نحتسب كل مية قاعدين هم ننتظر برضه صلاة كل مصلاة الظهر، كل دي سبحان الله الصلاة، الصلاة كفرت من الأمم من أكبر إيه؟ لذلك هنا سبحان رب العرش العظيم، إن رب ذلك الكلام الكريم. أما درجات أن ترفع الدرجات بالسلام، أنك لما تقابلي أختك تقول السلام عليكم، أو تدخلي مجلس مثلا أنت قاعدة تسلمي عليك، تبتدي أنت بالسلام، مش لازم اللي قدامك تكون هي بتسلم عليك، أو ممكن تكون بتقابلك لكن ما بتسلمش عليك، مش مشكلة، أنت بتتعاملي مش مهم. لما واحد يقول لك تقول لها السلام عليك ما تردش عليك مش مشكلة، رد عليك الملائكة، أنت عايزة مين يا رب؟ ملائكة. فبعض الناس تقول لك أنا مش هسلم عليك، ما تردش عليك، لا سلمين عليها وخلي الملائكة ترد عليكي وخدي الفضل. وأما السلام، وأما الصلاة، وأما طعام الطعام، هم بسيط جدا. طعام الطعام ده نعمة منها ربنا، أن يكون العبد أن يبعد القدرة أن يكون الرؤية. تطعم الطعام على حبيبي. وأما أيضا الدرجات الصيام الناس الصلاة والناس بيعمل تقوم بيعمل الناس بيعمل بس مقصرين شكرا مع زي ناس كان بيقصروا ويدهم عارفينهم اسألي نفسي كده ربنا ربنا يحبك ناس بكل ما ربنا يقول لك الموقف اللي هذا عن طريق صلاة انت اللي فيه هذا انت تعملي هذا انت ماشي على عكس ربنا سبحانه واللحم كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو دخلوا من دخلوا جحوا دم لخطمون من اجل عشان كده ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك انك تصحي الليل تصحي وانت تعمل ايه؟ صلي صلي مش قادر صلي اصحي مش قادر تستغفري صلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذلك دي تجد العلامات في عليك ومنعك زل هنا نقول أما وزل هنا هذه هي أدرجات ثالثا ما علاقة الملائكة بآدم؟ إيه علاقة الملائكة بآدم؟ قيل أن العلاقة الملائكة ببني آدم علاقة كبيرة جدا. إيه علاقة الملائكة؟ قال أول حاجة أن الله أعلم الملائكة أنه سيجعل الأرض خليفة. إني جاعل الأرض أول حاجة دي إنه أعلم الملائكة التي خليفة في الأرض. طيب كرم بني آدم كرم بني آدم خلق إله وأمر الملائكة دول لهم علم ملائكة الأبرار بالسجود لآدم حين يتم خلقه وتنفخ فيه روحنا ربي. فقال ربي وقال رب الملائكة إني خلق البشر من طين إلى سويته ونفخ فيه فقعوا ساجدين. النقطة الثالثة من العلاقات بالملائكة إن اللي علمنا السلام يعني تقولي باي باي تقولي هاي تقولي شاو شاو كاو كاو ناو كاو سلام يعني بقى هو بيقول لي إحنا علمنين اللي علمنا السلام الملائكة اللي علمنا السلام. ولذلك تعليم الملائكة لآدم تحية الإسلام الذي علم آدم تحية الإسلام هي الملائكة. زي كنا الحديث متفق على صحته يقول النبي صلى الله عليه وسلم خلق الله عز وجل آدم في صورته وطوله كم زراعة؟ 60 زراعة. فلما خلق قال اذهب فسلم على أولئك النفر. قال آدم ربي قال آدم اذهب في نفر قاعدينهم سلم عليهم كانوا نفر من الملائكة جلوس واستمع يا آدم هيرد عليك ويقول لك إيه؟ قول لهم السلام. فإنها لما تسمع منهم إنها تحيتك وتحية ذريتك. قال فذهب آدم إلى هؤلاء النفر فقال السلام عليكم فقالوا السلام عليك ورحمة الله فزادوها ورحمة الله. هذه تحية الملائكة اللي بتقولها كده 30 درجة بتبقى عملت التحية اللي علمها ربي لملائكتي والملائكة علمها آدم وأنا علمها مين؟ اللي هو تعلم ربي سبحانه الملائكة علمتها لآدم عليه السلام. وإحنا بقى أخذناها من الحاجة الثانية سبحان الله إن غسل الملائكة غسل الملائكة آدم عند الموت. قال لك غسلت الملائكة آدم عند موته غسلت آدم كانت الملائكة. وكان هذا كما جاء في صحيح الجامع بأمر من الله. قال لك فعن ابن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما توفى آدم غسلته الملائكة بالماء وترا عشان كده بدي أصيل غسلنا 3 5 وألحبوا له يعني عملوا إيه لحن وقالوا هذه سنة آدم في ولده سنة بالشكل ده. وثبت في الحديث أن الملائكة غسلت شهيدا من الأمة وهو كان اسمه إيه حنظلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا في ذلك خرج هذا الرجل وسبحان الله وكان نعم وخرج لما جاء المنادي نادي فخرج سبحان الله وكان فخرج حنظلة ابن أبي عامر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن صاحبكم تغسله الملائكة سبحان الله. فسألوا صاحبته سألوا يعني مراته الصحبة اللي هي الزوجة يعني الصحبة اللي هي الصحبة عشان بعض الناس بتفكر دلوقتي الصحاب دي حاجة يعني حميسة وكده المفروض مكانها يسلم يقول لك معقد ده ما عندوش ايه؟ صحبة الكنسة يعني كده فلا مراته الصحبة عشان الصاحب اللي هو كده الزوجة أهل أقرب إليه حد من جلدته زوجته الزوج العكس يعني ذلك. يقول في ذلك الأمر أن يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن سألوا فسألوا صاحبته فقالت إنه خرج لما سمع صوت المنادي يعني عليه وكان جنبا كان لسه عليه السلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك غسلته الملائكة لذلك غسلته الملائكة. وما علاقة الملائكة ببني آدم؟ علاقة الملائكة بذرية آدم علاقة وثيقة أيضا من ساعة ما تتحطي في رحم أمك، ساعة ما تتحطي في رحم أمك ملايكة معاكي. خلي بالك في الحديث الصحيح ما هو دور الملائكة في تكوين الإنسان. أنا بقول لكل جماعة عقيدة، عقيدة مؤمن يؤمن بيها والعلاقين بيها بتخليه يطمئن ويشعر إنه بحفظ من الله عز وجل، وإنه لم يترك هباء، وإنه لم يترك سدى، وإنه لم يترك بدون حفظ بدون رحمة أبدا أبدا. لذلك هنا يقول في دورهم في تكوين الإنسان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا مر بالنطفة 42 ليلة، 42 ليلة يعني كم أسبوع كم شهر؟ بصرها وجلدها ولحمها وعظمها، ثم قال يا رب أذكر أم أنثى؟ أذكر الأنثى. فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك فيما يقول يا رب أجل أي بقى إيه؟ أجل. فيقضي ربك ما يشاء ويكتب الملك فيما يقول يا رب طب رزقه. فيقضي ربك إلى ما يشاء ويكتب الملك، ثم يخرج الملك بالصحيفة في يده فلا يزيد على ما أمر ولا ينقص. الحديث صحيح رواه مسلم. هو لا فقيه مش عليك هي مكان محدد عشان ما تقوليش كده ابدا لا فلانة كانت كويسة يا ريتها ما عملت كده. لا لو انت تروحي لامك يا رب انت هتموتي امتى اي امتى وتقعد فيه حتى في مكتوب في ذلك الا يعلم الخلق. وما علاقة الملائكة ببني ادم في الحراسة؟ هل من رحمة ربي عليك ان الملائكة الابرار دول في خدمتك في حصلك؟ شوفوا يقول ربي سبحانه وتعالى في كتابه سواء منكم من ايه؟ من جهر به اي حد، ومن هو مستغفر بالليل وسارع بالنهار له معقبات بين يديه بين ايه؟ بين يديه من خلفه يحفظه من امر الله سبحانه وتعالى. يقول ومن يحفظون من امر الله ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم كما جاء في سورة. فنجد هذه المعقبات من الملائكه، ملائكه خصوصا حضروا دعم الله ليكي في حفظك احفظوك من امر الله. فالموكل بك من الله حفظ من يحفظ العبد في حبله وترحاله ماشي وقربك وريح معك في نومه في يقظته في كل أحواله. فإذا جاء أمر الله قدر الله قدر أن يصل إليك ما قدر ربي. فقال ربي لملائكة خلوا عنه قدر الناس خلاص، القدر الناس خلاص. ولذلك تفقدي حبيب أو غالي أو لي كذا أو لي كذا أو تدي سبحان الله بتاخذي حياتك من كذا لكن ليه كذا وكذا كذا. ان الله يحفظ الى رب سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء لا يسرق وهم مسلمون. لذلك هنا نقول فنجد المعقبات من الملائكه الموكل لهم من حفظ يحفظ العبد في حل وترحال كما ذكرت لكم في نوم يخزن كل شيء ماشي خارج. لذلك ممكن جدا سبحان الله الانسان ماشي وده ربنا جاب عروبه من الخط العربيه. لا يا حبيبتي ده ربنا كاتبه ان هو في اليوم ده مش معاك، ده ممكن طوبه تخبطه لو تقع جنب طوبه هينزل. لا ده هو ربنا سبحانه وتعالى في حصل حادث اما خلاص ما كان معاك ده ما فيش حيله ما فيش قابل في نفاهك ما فيش كلام حيله بينهم. ده الامر من السماء ما تقوليش بقى تقول يا ريتني ده كنت نفسي يا ريتني ده قلت له اقول انك ده جهل منك. لا ابدا ده كان معاد ده كان وقت ده كان حكم ده كان الحفظ خلاص الامر جاب من السماء سالف هنا. ومن اعمال الملائكه مع بني ادم انهم يبلغون الوحي الى رسله وانبيائه. طبعا زي ما انتم عارفين عن ابن عباس قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم، جبريل كان عند النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول ابن عباس كده قال بينما جبريل قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوق، سمع صوت فرفع راسه كده وقال هذا باب من السماء فتح اليوم لم يفتح قط الا اليوم. فنزل بيقول كده فنزل منه ملك فقال هذا الملك نزل الارض لم ينزل قط الى اليوم، فسلم وقال ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما قبلك احد. قال فاتحة الكتاب وخاتم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا راضي. لسه نازل الملك من عند ربي سبحانه وتعالى أن بشر أفشل محمد عندك شيئين يعني ما فيش ثم عندنا طبعا لأمة الإسلام بس مش عارفين قدرهم، فاتحة الكتاب وآمن الرسول خواتيم سورة البقرة. قال لك عليهم نورين نور عشان كده لا تطلبوه في الرقية في الرقية قرأتنا القرآن في أصل في الصلاة. لا تقتصر مهمة جبريل على التبليغ، الواحد كان يأتي إلى رسول صلى الله عليه وسلم كل عام في رمضان فيدرس القرآن، مش بس يبلغ الروح، لا ده كان بيجي سبب يوم يرمى القرآن يقرأ كده يعني القرآن يصلي كده في الشهر يصمت كده زي ما قرأنا كده. طب احنا عرفنا ازاي قبل كده انت جبريل أدى عرض النبي صلى الله عليه وسلم مرتين في رمضان عشان يبقى آخر سنة عاش فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ولم تقتصر مهمة جبريل عليه السلام على الوحي والتعليم والدين كما على النبي صلى الله عليه وسلم، بل كان يأتي للنبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة اللي أنت بتصليها دي ويعلمه الوضوء اللي أنت بتتوضي بيه ده. ما تقولي طب احنا عارفين الوضوء ده، نقول لك يا بنتي جبريل اللي علم رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة، يأتي وقت الظهر يعلمه، يأتي وقت العصر يعلمه، يأتي وقت هذا علم. لذلك في حديث رواه البخاري يقول النبي صلى الله عليه وسلم طب علموا الصلاة ازاي؟ أمنوا جبريل عليه السلام أمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل جبريل فأمني، كان إمام له يعني جبريل هو الإمام والمعلم، قال فصليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه ثم صليت معه، يحسب بأصابعه لما إيه؟ خمس صلاة، يعني يقول لي عرفني الصلاة يعني خمس صلوات في اليوم، يعني الصلاة اللي أنت بتصليها دي خدي عنها إمامة جبريل رسول الله دائما. شوف الشرط اللي فيه. ولذلك هنا يقول يعني خمس. وفي مسند الإمام أحمد رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فأول ما أوحي إليه فعلمني الوضوء والصلاة. الوضوء اللي أنت بتوضي ليه دي ده علمه جبريل. بل ووظيفة جبريل كان النبي صلى الله عليه وسلم أفضل إلى شيء فعلا غير معلم النبي كان يعوده القرآن أو يأتي يعود عليه القرآن على الرزيم بالقرآن الاهتمام في التعليم. نقول بل وكان جبريل عليه رقية رقيته رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رقى النبي صلى الله عليه وسلم. قيل فعن يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل وقال يا محمد اشتكيت؟ قلت نعم. قال عشان نقول انك ما حدش يشتكيش مش حد يشتكيش ابدا صار ناسي سبع انا الانبياء فالامس فالامس قلت لهم على خاطر ان انا عشان يقول ايه هل هو يعرف روحه ولا يتخلف على وجهه؟ فقلت نعم. راح جبريل عليه السلام قال رسول الله بسم الله يرقيه من كل شيء يؤذيه من كل نفس وعين حاسد الله يشفى بسم الله يرقيه والله يشفى بسم الله يرقيه والله يشفي من كل بسم الله أقيت أول معنى من كل شيء بسم الله أقيت من إيه؟ من كل شيء يؤذيك. إيه اللي يؤذيك ممكن يبقى الإنسان؟ من كل نفس وعين حاسد. الإنسان ممكن ينطق الحسد مش عامل حاجة أبدا الحسد يعمل فيه كل شيء من كل شيء يؤذيك من كل نفس وعين حاسد ويكرر تاني بسم الله أقيم والله يشفي. أعمال أخرى قام بها جبريل غير الرؤية مع ذلك رؤية جبريل الرؤية الحسنى. وجبريل عليه السلام رؤيته بعد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم هناك أيضا أعمال قام بها جبريل عليه السلام. إيه الأعمال قام بها؟ أعمال أخرى منها أنه حارب مع المسلمين في معركة بدر البحار مع المسلمين في معبد الخندق. وكان صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء والمعراج. مين اللي كان مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ عليه السلام. بل ومن أعمال الملائكة تحريك بواعث القلب. لما يجي لك كده حاجة في نفسك تقول لك إيه؟ قومي اعمل الخير، قومي افعلي كذا. ليه؟ أي باعث للخير تعلمي أن باعثك للخير ملك. قومي صلي، للملائكة باعثك على الخير. قومي اعمل طاعة، باعثك على الملك. قومي نامي نامي نامي شغلتها ارتاحي ارتاحي. النفس والشيطان والهوى. نقول أن لكل إنسان قرينة. اثنين، أن لكل إنسان، شوفي التحريك بواعث الخير في نفوس العباد، أن لكل إنسان قرينة من الملائكة وقرينة من الجن. اثنين معاكي، يا ترى مين اللي هيبقى هو الأقوى عليكي؟ يا ترى مين اللي هيبقى الأقوى علينا؟ اللهم ثبتنا. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أن لكل إنسان قليلا من الملائكة وقليلا من الجن. فعلمني ما سوى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وقد وكل به قليل من الجن وقليل من الملائكة. عشان كده لما تيجي تلاقوا الناس اللي بيطلعوا يقولوا العفريت، الله العفريت، هو العفريت مين؟ العفريت موجود من قضاء الله. احنا العفريت لا، غير موجود خارج، هو قليل اهو. الحديث اهو بيقول لك اهو. طيب، في قليل من الجن وقليل من الملائكة. شوفي بقى الفرق. وقليل من الملائكة، خلي بالك، قالوا بيقولوا كده: ما من أحد إلا وقد وكل به قليل من الجن وقليل من الملائكة. قالوا: وإياك يا رسول الله، وإنت؟ قال: وإياي، ولكن الله أعانني عليه فأسلم فلا يهمني إلا الله. فأنا قال له كل حبيب، كل حبيب المسلم والتاني أسلم. يعني قال له لأنه ربنا أعانه عليه فخلاص أسلم. فعن عبد الله بن مسعود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خلي بالك من الطريق، لكل إنسان فينا إن للشيطان لما بابن آدم جولة، يعني وللملك لما جولة مدخل كده. فأما لما الشيطان فإعاد بالشر، يقول لك لا إيه ده اللي حصل لك، هو أنت إنسان متحيات يقول لك لما الشيطان ما جيلك الشيطان وحزني بوحزة مزين أمل ويتسوي الدنيا فعنيك وتقول لك يعني أنت سبحان الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فإعاد بالشر يوعدك بالشر وتكذيب بالحق، ده الشيطان. تكذيب بالحق يعني قدامك الخير كله وقاعد يوعدك بالشر، والشر ده يسوي في حياتك وكل حاجه. واما لما في الملك في اعاد بالخير يوعدك بالخير، ان شاء الله ربنا يسامحك، ان شاء الله ربنا يعافيك، ان شاء الله ربنا يعافيك، ان شاء الله ربنا يعافيك. واعاد بالخير وتصديق بالحق، فمن وجد ذلك فليعلم انه من الله فليحمد الله سبحانه وتعالى، ومن وجد الأخرى فليستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم: الشيطان يعرف من الفقر ومن الفحشاء، والله يعرف من الفقر ومن الفضة، والله إيه واسم عليم. ولذلك سبحانه إن من نتعلم من هذه الحديث، إذا كان الشيطان يشيطن الأمر ده لما واللما ليه، أن الملائكة معنا في كل الوقت، لذلك علينا أكثر من الأعمال الصالحة التي تقرب الملائكة منا. يبقى الأعمال الصالحة تقرب منك الملائكة وتبعد عنك الشيطان. وزي زي ما مثلا دايما في حلقة القرآن أو حلقة نهج تلاقيك دايما إيه بعيدة عن تفكير في أي حاجة في نفسك. لما تقولي مع نفسك يجي لك اللمة بتاعت مين بقى؟ الشيطان. عاوز الملائكة الشيطان. مين بتاع المزيكا دي بقى؟ وإحنا قاعدين في الشارع ده، ده الشيطان بقى. مين اللي ماسك الشيطان دلوقتي في إيده؟ طبعا مش هيقولوا دلوقتي، بس بعد كده مثلا مش كده لو سمحت. النقطة الرابعة لفعل الملائكة يا جماعة: حفظ أعمال بني آدم، حفظ أعمال بني آدم، حفظ أعمال بني آدم. وكل الله لكل إنسان ملائكة حاضرين لا تفارقه. عشان كده بيقول لك بيحفظ عليك عملك. مهما ممكن جدا الإنسان يعمل عمل على بقى ربنا ويجي بقى واحد يقول لي، يجي مثلا واحد يقول له أنا والله ما عملت كده، والله ما عملت كده، بس أنت عملت. طب ده انا حاطط لك رؤيه كبيره ان انت عملت. طب ده انت مثلا واحده مثلا تقول ايه انا دخلت مثلا قدر الله دخلت مثلا ايه وانت سرقت سرق مثلا، قول طب ده انا قدر كده كنت فاتح مثلا مش عارف ايه وبتفق مع مثلا معايا ان انا يعني الامر واضح واضح جميل، تقول اه لكن برضه ينفي. طب خلاص مش مشكله، لكن بعدين يوم القيامه سائل المشاهد مع سائل المشاهد المسألة فيها إيه؟ أنت دلوقتي في الدنيا ممكن جدا الإنسان بتحلفي، يعني أنت مثلا تجي البيت مثلا إيه أنت عندك شغالة في البيت، تقول أنت عندك مثلا عندك كاميرا مثلا ولا في بيتك ولا في محل زي ما دلوقتي نشوف المحلات. الكاميرا مثلا في المحلات دلوقتي بالكاميرا بس بتصور بصوت وصور. أنت محسوبة أهو دلوقتي بالكاميرا أنا محسوبة. لا مش أنا، واحدة شاريه مثلا. فطيب مش هتقدري تمسكي طالب حاجة. طب وبعدين؟ لكن أن الله عز وجل يقول الأمر إيه؟ ليس بذلك. حفظ أعمال بني آدم مكتوب عليك إن عليكم لحافظين كرام كاتبين يعلمون ما تفعلون كما جاء ربي سبحانه وتعالى في كتابه. ولذلك قيل لذلك فإن الإنسان يجد كتابه قد حوى كل شيء عندما يقرأ هذا الكتاب ويقول كفارهم ينادوا ما لهذا الكتاب وضع الكتاب وترى المجرمين يشرشون ويقولون يا ويلنا من هذا الكتاب لا يصدق. إذا حفظ الأعمال عليك، إذا كانت الأعمال محفوظة عليك ده يخليك إن أنت تحفظي أعمالك، خلي بالك تحفظي كلامك، تحاسبي نفسك وتعرفي إن المسألة مش مسألة مش دنيا بس، لا ده أمر شديد، ده فيه كرام كاتبين لا يعصون الله أن أمرهم. مكتوب اللي انت عملتي كل سبحان الله. هتقولي لي طب بس حد يشهد عليا؟ خلاص يا حبيبتي تنشر عليك يا منتشر عليهم ايه؟ ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم أن الله الحق المبين هو رب من الحق الله سبحانه وتعالى. لذلك هنا يقول وأما النقطة في دور الملائكة النقطة الخامسة أنك صاحب اليمين يكتب الحسنات وصاحب السيئات اليسار يكتب السيئات كما جاء في قول الحسن البصري أنه تلا عن اليمين وعن الشمال القعيد قال إيه؟ وكل بكم ملكان أحدهم عن اليمين والآخر عن الشمال، فأما الذي عن اليمين يحفظ الحسنات وأما الذي عن اليسار يحفظ السيئات فاعملوا ما شئتم. اعملوا اللي عايزين تعملوا، تقلل أو أكثر، اعملوا اللي عايزين كتير ولا قليل، حتى إذا مطي ابن آدم طويت صفحتك وجعلت صفحتك في عنقك في قبرك حتى تخرج لك يوم القيامة. فعند ذلك يقول لك ربي وكل إنسان ألزمه الله عليه ونخرج له يوم القيامة كتاباً ويقرأه منشور اقرأ كتاب فما في نفسك اليوم عليك من تلا ولذلك هنا سؤال في الملائكة اللي هي بتكتب الحفظ دول هل تكتب الملائكة أفعال القلوب؟ أفعال القلوب يقول النبي صلى الله عليه وسلم في أفعال القلوب هل تكتب أفعال القلوب؟ وهل في دليل على ذلك؟ شوف الجمال شوف الشرع يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا هم عبدي بحسنة الهم ده عبارة عن إيه؟ أفعال القلب ده مجرد قلبك هيهم إذا هم عبدي بحسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة يبقى هم يبقى عمل كل قلب ولا فإن عملها فتكتب له مجرد أنا إيه أنا عايزة أتكلم في التليفون دي أصل إن فلان ده مثلا أهلي صلة رحمي أنا عايزة أقولها صلة رحمي اتشغلت وكذا وكذا مثلا أختي ما كلمتهاش أنا عبد أو كذا كنت بتلاقي بهمك الذي في القلب مجرد همك اللي في قلبك أنت تبني ربي رحيم ربي كريم ربي يجيب أقرب لنا ذلك نقول هنا مجرد إذا هم ما أراد الهم إلا أقل درجة الإرادة النية كانت موجودة عنه قالت الملائكة يقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل لو هم أن يعمل سيئة ده الحاجة بقى الفريق الثاني قالت الملائكة ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال ارقبوه فإن عملها اكتبها له مثلها وإن تركها اكتبوها له حسنة إنما تركها سبحان الله تركها منها تركها إيه؟ الحديث صحيح رواه البخاري ومسلم مجرد ما هم السيف عليها بيت عليها عرض السيف على قلب لا فكتبت له حسنة وأميز على جاءوا ربي أعطاهم الأجر من الله سبحانه وتعالى. طيب إذا هذا الأمر يا جماعة سبحان الله، ذاك عبد قيل قال ما كذلك عبد يريد أن يعمل سيئا وهو أقصر به، كما يبقى إيه اكتبوها له حسنة كما في الحديث. دعوة العباد إلى فعل الخير كما ذكرنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل الملائكة يا جماعة إن ربنا سبحانه وتعالى كما سبحانه وتعالى يسبحون الليل والنهار لا يفترون. يقول ربي سبحانه وتعالى يقول النبي صلى الله عليه وسلم في دور الملائكة مع المهانة علاقتهم بالمهانة، هم اللي يدعون للخير هم ملائكة، ده في لما ولما ملك وشيطان حالا، لكن اللي بتغزك على الخير أزا قومي صلي، قومي صلي منها، قومي فعل، سبحتي دلوقتي، استغفرتي، مش عارف عملتي الخير ده. قال دعوة العباد لا فعل الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم يصبح العباد فيه الصبح إلا ملكان ينزلان منين؟ رسمة. فيقول أحدهما اللهم أعطي منفقا خلقا، يلا مين المتصدق مين المتصدق اخلف علي رب، ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا، مين اللي ماسك إيده وقاعد رابط الكيسة وقاعد مستخسر يحل الكيسة ويخرج من الكيسة عليه. فهذا الحديث صحيح، وذلك وفي حديث أبي الدرداء قال ما يوم طلعت في الشمس إلا وجنبيها ملكان يناديان في السماء بصوت يسمعه إيه سبحان الله كل المخلوقات إلا الثقلين إنس والجن. يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، يا أيها الناس هلموا إلى ربكم، فإنه ما قل وكثى خير مما كثر وقلها. يا عين الناس وبتتلهى وبتعصي وبتعرض، ولا غربت شمسي إلا وجنبيها ملكان ينادين نفس المنادي. ومن دور الملائكة مع ابن آدم كما ذكرت لكم، ملائكة التي تنزع روح الإنسان، نزع روح. يا رب اللهم إنا نسألك أن تجعلها أفضل لحظة في حياتنا، اللهم إنا نسألك يا رب أن تؤمننا يوم الفزع الأكبر الموت وسكرات وسكرات وسكرات وذلات ويوم القيامة. نقول يقول في هذا الأمر أحبتي كما يقول ربي قل يتوفاكم ملك الموت، في ملك الموت مفيش لا محال في ملك الموت. طبعا الواحد مجرد معاه كده يفتكر كده ان في لحظه يحب هيعاين ملك الموت، هيشوف حد هيشوف عنه هذا حد هيزيد عنه حد هيخاف عنه، لان المفتاح كل نفس Thank you. قالت السيدة عائشة لا حتى يحب الموت يا رسول الله، ما حدش أبدا يحب الموت. لكن لما بقى بشرها قالت لا يعني كلنا كلنا يعني نقرا الموت ما حدش يحب الموت، لكن لأنه إيه انقطاع الدنيا ورايحة سبحان الله يعني الصحابة كانوا يبكوا، الصحابة كانوا يبكوا كلهم مش عارفين داخلين على الجنة ولا على النار. أمال إحنا بقى نفسينا يعني أمال إحنا نفسينا نقول إيه بقى؟ يا رب. ولذلك هنا البشرى، هنا تأتي البشرى بمكان، فأما إذا كان من المقربين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم، وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مِنَ الْمُكَذِّبِينَ الضَّالِّينَ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ. هذا الملائكة أحبائي كان من أصحاب اليمين، سلام عليكم أصحاب اليمين، من كان من الذين الضالين أسأل ربي أن يكون منهم يا رب العالمين. هنا وتأتي الملائكة التي ذكرناها اللي هي منكر ونكير، لا تسألوا تأتي الموت العبد في قبره، وإن منهم ملائكة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لذلك هم في قبورهم، ولذلك هي آخر فتنة، آخر فتنة امتحان يا رب الدنيا بقى، آخر فتنة هو فتنة القبر، فتنة القبر امتحان، ده امتحان ده ما ربه نديم ما نديم ثبت الله الذين آمنوا. وما علاقة الملائكة برضو بإيه؟ بني آدم، علاقة إليها علاقة إلينا بني آدم المؤمنين بقى، احنا بنتكلم عن احنا كنا بنتكلم عن البشر بصفة عامة، لكن علاقتهم إيه بالناس المقربين بقى؟ مكانتك إيه يا عبد الملائكة؟ أنت إيه وملائكة معاك ملائكة؟ قيل أن الملائكة والمؤمنون هم جميعا قيل أن الملائكة تحب المؤمنين، ملائكة تحبك أولا محبتهم للمؤمنين كما جاء في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أحب الله عبدا نادى جبريل، جبريل خلي بالك جبريل مش كل الملائكة، جبريل له مقام، يا جبريل إني أحب فلان، تخيلي أنت باسمك الفقيرة دي يتقال اسمك في المال الأعلى بيقولوا نعم الله، اللهم اسمي وحبك، اللهم اجعلنا جميعا من عبادك، فأحبه يقول جبريل فأحبه، فينادي جبريل في السماء إن الله عز وجل يحب فلانا فأحبه، فيحب أهل السماء، أهل السماء من الملائكة. قال ثم يوضع له القبول في الأرض، في الأرض من كل ما حد يسمع عليه ما شافوش لكن يحب، وما ذلك الحب إلا بحب الذي أحبه الله عز وجل، لذلك هذا الحديث هو الخير. بل والملائكة مع المؤمنين لهم تسديد بالنقطة الثانية بعد الحب، إيه التسديد؟ يعني إيه التسديد؟ تسديد اللهم سدد القضايا وخطاهم يعني التسديد يعني سأل مثلا بقول لك ايه، من سأل يعني القضاء وكل نفسه، ومن جبر عليه نزل عليه ملك فسدده، يعني انت بتقول ايه تسأل ربي سبحانه وتعالى تسديد يا رب سديد، دايما يا رب سديد، يبقى حتى يقرب للمؤمن ملائكة تسدد وتعينك وتقويك وتؤيدك، والملك يسدد المؤمن ويرشده الى الاصل وهو الاكمل، فاهمين ازاي التسديد يا جماعه؟ يديله الطريق للشيء الاصل والاكمل يفعل. النقطه الثالثه صلاتهم على المؤمنين، يبقى هم اول حاجه بيحبوهم، ثاني حاجه يبعثوا ربي يسددوهم، ثالث حاجه يصلوا على المؤمن، قالوا صلوا على المؤمن. يقول ربي وهو الذي يصلي عليكم ملائكته ويخرجكم من ايه؟ من ظلمته، وكان بالمؤمنين رحيما. والصلاه من الله لما يصلي عليك ربي، عشان كده بيصلي صلاه عمليه، يصلي عليك ربي وملائكه. قيل والصلاه من الله ثناء على العبد عند الملائكه، انت يا عبد يا فقيره يثنى عليك الملك كما يزعل، اذا صلى عليك يثنى عليك، يعني معنى الصلاه ثناء في الملائكة. سمعت فقرتي كذا، سمعت فقرتي كذا. ثم نقول سبحان ربي في صلاة ربي سبحانه وتعالى، صلاة من الله ثناء على عبد الملائكة. أما الصلاة من الملائكة فبمعنى الدعاء للعباد والاستغفار لهم، ولذلك من الأعمال التي تصلي الملائكة على صاحبها تستغفر لهم وتدعو لهم، يعني الملائكة تدعيهم وتستغفر لهم، يستغفرون لمن في الأرض. قال لك الأعمال اللي تخلي الملائكة تدعيك وتستغفر لك، أول حاجة واحد القاعد في انتظام الصلاة، اللي عايز الملائكة تدعي له يعمل الأعمال دي. القاعد في انتظار الصلاة، خلي بالنية كده ان احنا قاعدين دلوقتي ننتظر ايه؟ اصل عشان تدعونا الملائكة. اتنين من بات متواضئا تدعو الملائكة. تلاتة اهل الصفوف المتقدمة للصلاة، لازم يسعى طبعا الايه؟ ده الرجال عشان يجب الوقت. اربعة من يصلون الصف، انت واقفة فرجة جنبك حركي سديها سديها، الذين يصلون الصفوف يعني دول اللي تدعوهم الملائكة وتصلي عليهم. خمسة تأمين الملائكة عند قراءة الإمام الفاتحة، يقول آمين الملائكة لو وافق تأمين، تأمين الملائكة وفي الملائكة. الثالثة من جلس فيه مصليه بعد الصلاة ودايما الشيطان يجيلك المكر يجيلك وجعلك ما يعود فوق تلهم بيضرب رح يرد عليه، الباب بيضرب رح يرد على الباب. انت افتكرت حاجة قومي بسرعة قبل ما تنسي، هتنسي هتنسي هتنسي هتنسي، يقعد يذكرك هتنسي، لو قعدت هتنسي، معرفش مين اللي بيقولك هتنسي؟ الشيطان. والليلة أمن الملائكة بتبقى هي شيطان يا ملك. دي نمرة خمسة أو النمرة الثالثة، من جلس في مصلى بعد الصلاة. النمرة الثالثة رقم سبعة، من صلى على النبي. صلى على مين؟ صلى عليه مرتين صلاة الملائكة دعاء واستغفار. النقطة التي تري ذلك من هي اللي هي الأشياء التي تخلي الملائكة تدعو له، لمن دعي له بظهر الغيب والداعي له، يعني دايما ابن الأخوة أحبائنا تدعو لبعضهم، لأن لو دعيتي لأختي الملك يقول لك ولكن بسم الله أقول بليل، اللي عايز الملك ولذلك اللي نفسك فيه تطلبيه لأختك، اللي نفسك فيه تطلبيه لأختك أو أخواتك. ولذلك كان قيل بعض الصحابة رضوان الله عليهم كان يقعد يخصص إخوانه من دعائه، يا رب إيدي فلان بكذا، يا رب إيدي فلان بكذا، يا رب إيدي فلان. فزوجته قالت له كان كل من هذا نعم يعني متخصص إزاي؟ كان كل لهم قال لها لا ما تقولي ده مثلا بس الدعوة دي عايز كذا، يقول الملك يقول إيه؟ الملك مثل ما تقول، فهي دعوة لدعوة. واحد يطلب واحد الشفاء يقول انت ربنا يكرمك عشان ربنا، واحد بيدفع يقول بس انت ربنا يسكت، واحد بيدعي الانسان اللي مش عارفه بالهمه ربنا يديك الهمه، واحد بيحب يحب يا رب العالمين، وهكذا. والعمر يا رب العالمين. ولذلك كنا نقول اما النقطه التي تلي ذلك لمن غيب بعد استمنا لمن يدعو، دول بقى اللي بتدعو له اللي عايز ده الملائكه تدعي له يفعل ذلك. النقطه التاسعه لمن للمنفق بالخلف، لو انفقتي ويلي كده كانت مبسوطة صورة العطاء الملك يقول لو بتخلف عليه، لو بتخلف عليه. شوفي بقى اللي بيقول من بشر وبنك. وعلى مما تدعو له الملائكة على المتسحرين، سؤال جرعة ماء ولو شربت ماء السحور في نفس السحور بس في السحور، نعم السحور نعم بكرة على معلم الناس نقول مما تدعو له الملائكة، مما تدعو له الملائكة اللي بتدعو له الملائكة على الصائم إذا أكل عنده أحد، واحد قاعد يحضر الأكل وهو صايم وبعدين الناس بتاكل عليه، وبعدين الناس تقول لا هو بعد الناس تقول ايه استقصى فيك الامر تقول ايه لا ابدا والله ما هو عندك وانت صايمه والله ما اخيرين يعني مثلا واحد او واحده مثلا ربنا يبارك لها تكون بتحب معاكي اكل مثلا وتبقى هي صايمه وانت فاضيه مثلا طبعا دي ما شاء الله غنيمه لا حد يقتنيها طبعا لا حسب الى فين بس تاني ايوه نقول ومن من الذين تدعو لهم الملائكه يستغفر لهم الملائكه وتدعو لهم الملائكه تدعو العباد وتستغفر لهم معلم الناس القيم النقطه التي وهي الرابعه عشر الثالثه عشر من عاد مريضا افرضي ما عطيهوش لكن سالت عنه افرضي بالتليفون سالت عنه افرضي مش ما طلبتيش تليفون لكن كتبت رساله اسال الله العظيم رب العرش العظيم ايش ليكي يعني ما تقوليش بطبع هي زوجة لا تسمع هي تعمل نشتبك المشكلة دون الرشا كنت بتناكي الأب زرعتك يعني اكتبين الله زرعتك من عالم مهم لحد يعني لو عالم النهار يفضل طول النهار النهار النهار النهار بلاكة الغروة لو عالم بالليل لو كان سؤال بالليل تبتل من إيه طول الليل طول الليل لحد ما أسبح تدهيره نعم وفي رحمة الله عز وجل زرنا مريضا حاجة كده معاك الناس لا معانا الناس شاكر طيب بسم الله ما شاء الله علينا يعني ست سطر جدا ما شاء الله يعني ونعم سبحان تأمين الملائكة على من قال خلي بالكم بقى من تدعو له الملائكة على المتسحرين على المنفق على الصائم اللي أكل عنده أحب على من عاد مريضا على من علم الناس الخير تأمين الملائكة على ما يقال عند المريض والميت لا تدعو في نفس الحق في نفسك لأن الملائكة بتؤمن على قلبي يعني أنت بتقول الله مسلم الله معين على المتسحرين بس من غير صوت لان بعض الناس لما تيجي تغسل ميت تقعد تقول كلام بقى كتير لا لا لا لا هذا امر لا يجوز لكن ساعه الاحضار ممكن ما نحطش حتى قران لكن احنا بنقعد ايه ندعو اللهم صل نقعد ندعو الله عز وجل انه يثبتنا وكذا حتى كثير قوي فيها بعض فيبقى ندعو يثبتنا في كل بنات في الوقت ده كل الولاد مثل ما وهنا ولذلك سبحان الله النقطه الرابعه التي تلزم من أعمال الملائكة جماعة مع المؤمنين هي بتحبهم بتدعوهم بتسددهم بتشهد معاهم تحضر معاهم النقطة الرابعة تحضر معاهم هي علاقتها بالمؤمنين شهودهم معاهم مجلس العلم وحلق الذكر وحفهم أهلها بأجنحتهم الملائكة حفونا الله وحفونا عندك ما معقول سددنا وقعنا المحبة تقاطب ورفع عنا يا رب كل الله ورفع عنا كل الله معرفة ورفع عنا شفينا نفس أبي بلا ذنبا أسوى أشفى الله وارحم الله وارجو كسبنا وعنا عليك كمشروع لا تحرمنا طاعتك ولا تحرمنا فضلك اللهم لا تحرمنا فضلك اللهم لا تحرمنا فضلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر فإن وجدوا قوما يذكرون الله هلم تنادوا نادوا بعضهم تعالوا تعالوا تعالوا هلموا إلى حاجتكم تعالوا هلموا إلى حاجتكم فيشوفوا قالوا فحفونهم بأجنحتهم إلى السماء الدنيا مش كده أجنحتهم إلى السماء سبحان الله هنا إلى سماء الدنيا قال فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم ما يقول عبادي قالوا يقولون سبحانك وكبرونك وحمدونك ومجدونك قال فيقول هل رأوني فيقولون لا والله ما رأوك فيقول وكيف لم رأوني فيقولون لو رأوك كيف أشد لك عبادة وأشد لك تمجيدا وأشد لك تحميدا وأكثر لك تسبيحا قال يقول فما يسألوني قال يسألونك الجنة قال ويقول وهل رأوها قال لم يقول لا والله يرى وكيف لو رأوها؟ فيقول فكيف لو أنهم رأوها؟ قالوا يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد علي حرصا أشد ما طلبا وأعظم لها رغبة قال فمما يتعوذون؟ قال يتعوذون من النار قال يقول هم رأوها؟ هل رأوها؟ قال يقول لا والله يا ربي ما رأوها قال فكيف لو رأوها؟ يقول لو رأوها كان أشد منها فرارا، أشد منها مخافة. فيقول ربي سبحانه أشهدكم أني غفرت لهم، أشهدكم أني غفرت لهم. وقال قد غفرت لهم. قال يقول ملك من الملائكة فيهم فلان ليس لهم منهم حاجة، ليس منهم، إنما جاء لي حاجة. قال هم الجلساء لا يشقى جالسون. الحديث صحيح. ولن نقول إنا وقد غفرنا. اللهم اجعل يا رب نعبد إليك خالصا وعملنا إليك خالصا. تقبل منا وغفر لنا ذنوبنا واحسن مثوانا واخذنا الصالحين. لا تشغلنا إلا بطاعتك ولا تحرمنا من ذكرك واجعلنا أسعد. اللهم اكبر الله اكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Thank you.